السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين أن جمعنا على كتابه وحبب إلينا تلاوة كتابه والاجتماع على مدارسته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين لنا هذا العمل وأن يثبتنا عليه وأن يتقبله منا وأن يهدينا به. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الخامس، وقد اقتربنا من الانتهاء من تفسير سورة البقرة بحمد الله عز وجل. وهذا هو الدرس 37، وقد بدأنا في هذه السلسلة قبل عام، وكان معها مجموعة من السلاسل في صحيح البخاري وفي كتب الأئمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يسددنا وأن يتمم لنا ما نطلب من الخير. الأستاذ أحمد معنا، تقرأ أستاذ أحمد؟ نعم شيخنا موجود. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني بذلك تعالى ذكره: الشيطان يعدكم أيها الناس بالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم أن تفتقروا، ويأمركم بالفحشاء يعني ويأمركم بمعاصي الله وترك الصلاة وطاعته، والله يعدكم مغفرة منه يعني أن الله تبارك وتعالى يعدكم أيها المؤمنون أن يستر عليكم فحشاءكم بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها، فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة التي تتصدقون، وفضلا يعني ويعدكم أن يخلف عليكم من صدقاتكم فيفضل عليكم من عطاياه ويسبغ عليكم في أرزاقكم، كما حدثنا محمد بن حميد بالإسناد إلى ابن عباس قال: اثنان من الله واثنان من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يقول: لا تنفق مالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه، والله يعدكم مغفرة منه على هذه المعاصي وفضلا في الرزق. نعم. وقال قتادة: أكمل. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، قال: مغفرة لفحشائكم وفضلا لفقركم. وبالإسناد إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة من ابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم، وذكر هذه الآثار بنفس نفس هذا الأثر إلى صفحة 8. في هذه الآية شباب، الله تبارك وتعالى يبين ما الذي يأمر به الله تبارك وتعالى ويريده وما هو وعده، ويبين كذلك ما الذي يأمر به الشيطان وما وعده. والله سبحانه وتعالى وعده الحق وقوله الحق، والشيطان كما بين الله سبحانه وتعالى أنه الغرور، فهو يغر وهو يضل، فهو عدو مضل مبين. فمما يأتي به الشيطان ابن آدم أن ابن آدم يريد أن يتصدق، فالشيطان يعده الفقر، يعني يصور له أن هذه الصدقة ستفقره. الشيطان يريد منك أن تتصور الطاعة أنها تخالف مصلحتك ولا تنفعك أو تضرك، ويريد منك كذلك أن تتوهم أن المعصية تنفعك، كما ذكر الله تبارك وتعالى ما وسوس به الشيطان لآدم وزوجه لما قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وبين الله سبحانه وتعالى ما يقوله الشيطان يوم القيامة، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفي هذه الآية الشيطان يعد، ووعده ليس حقا، الله تبارك وتعالى وعده هو الحق. فالشيطان يأتي للإنسان كما ذكرت لكم، يصور له أن المعصية فيها مصلحته وأن الطاعة تقلل مصلحته أو أنها تضره. والله تبارك وتعالى، هذا يدل على أن أقصد أن والله تبارك وتعالى وعده الحق، ويعني يعيدون مغفرة منه، مغفرة على المعاصي وفضلا في الرزق. فهذا يدل على أن الشيطان يأتي لابن آدم في طاعته وفي معصيته، يأتي لابن آدم في طاعته فيصده عنها، ويأتي لابن آدم فيما ينوي من المعاصي فيجرئه عليها، لكن ليس للشيطان سلطان علينا. فالشيطان ليس له سلطان، إنما هو فقط يعطي يوسوس. لذلك في سورة الناس نحن نقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فشر الوسواس الخناس ليس هو مجرد الوسوسة، وإنما هو اتباعنا للوسوسة. فنحن نتعوذ بالله أن نستجيب للشيطان في وسوسته، سواء شياطين الجن أو الإنس. فأنا أريد منك أن تتنبه لهذا المعنى، ليس مجرد أن يورد الشيطان على عقلك، على قلبك معصية، أو مثلا يريد أن يدخلك أو يقعدك عن الطاعة، أن يقعدك عن الطاعة، ليس هذه المشكلة، وإنما المشكلة أن تستجيب له. فهذا هو شر الوسواس الخناس، وهو أن تستجيب له. طيب أكمل القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والله واسع عليم، يعني تعالى ذكره بذلك: والله واسع الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من فضله وسعة خزائنه، عليم بنفقاتكم وصدقاتكم التي تنفقون وتتصدقون بها، يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدمكم عليه في آخرتكم. نعم، ذكرت قبل ذلك أثر أسماء الله تبارك وتعالى في الآيات، خصوصا في آيات الأحكام، وقليل من الناس من ينتبه لذلك. الله تبارك وتعالى هنا يعني يذكرنا بأسمائه المناسبة لهذه الآية، فهو يأمرنا هنا بالصدقة وبالنفقة، ويأمرنا كذلك بأن نوقن بوعد الله. فقال: والله واسع عليم، فالله سبحانه وتعالى واسع الفضل، وهو صادق في وعده، وكذلك هو عليم بما تنفق، فهو سيخلف عليك وسيجازيك بصدقتك. وأنا أقول كثيرا إن باب العلم بأسماء الله ومحامده هو الباب الذي يدخل في كل أبواب الإسلام، وبقدر ما يتعلمه المؤمن، وبقدر ما يعلمه أهله وولده، بقدر ما يعينهم ذلك على يعني العلم بأحكام الله وبحكمة الله في التشريع، وكذلك الإيمان بقدر الله عز وجل. فدراسة أسماء الله سبحانه وتعالى التي ختمت بها الآيات، خصوصا آيات الأحكام، هي عظيمة جدا. أكمل القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني بذلك جل ثناؤه يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم فقد أوتي خيرا كثيرا. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: الحكمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذا الموضع هي القرآن والفقه به. وذكر عن ابن عباس: أيوة، ومن يؤت في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله. نعم. وعن قتادة قال: الحكمة القرآن والفقه في القرآن. نعم. وعن أبي العالية قال: الكتاب والفهم به. وعن مجاهد قال: ليست بالنبوة، ولكنه القرآن والعلم والفقه. نعم، ليست بالنبوة، لأن أعلى الحكمة هي النبوة. أعلى الحكمة: لما آتيتكم من كتابي وحكمة. فأعلى الحكمة هي النبوة، لكن من الحكمة، يعني أعلى الحكمة بعد النبوة، هو أن يعلمك الله الكتاب، وأن يفقهك فيه، وأن يفهمك فيه. هذا أعلى شيء، لذلك دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا كتابه. ماشي، أكمل. والمعنى الآخر: وقال آخرون وقال آخرون معنى الحكمة الإصابة في القول والفعل. وذكر عن مجاهد قال: الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. وقال آخرون: هي العلم بالدين. وذكر عن ابن زيد قال: الحكمة العقل في الدين. قال: وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له. وقال آخرون: الحكمة هذا القول سبحان الله، هذا القول يعني قرأته لكن لم أقيده قبل ذلك، وده غريب يعني. هذا القول من أجمل ما قيل بصراحة، إن الإمام مالك، لأن أقوال الإمام مالك في هذا الباب يعني ليست كثيرة، فإحنا يريد نقيد هذا القول يا شباب: الحكمة المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له. طيب أكمل. وقال آخرون: الحكمة الفهم. وذكر عن إبراهيم قال: هو الفهم يعني الحكمة. وقال آخرون: هي الخشية. وذكر عن الربيع قال: الحكمة الخشية، لأن رأس كل شيء خشية الله. وقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال آخرون: هي النبوة. ذكر عن السدي قال: الحكمة هي النبوة. وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة، وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء، وأنها الإصابة بما دل على صحته، فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع. وإذا كان ذلك معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك كذلك، كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره، فهما خاشيا لله، فقيها عالما. وكانت النبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مفهمون موفقون لإصابة الصواب في الأمور، فالنبوة بعض معاني الحكمة. نعم، هو يريد أن يقول الطبري رحمه الله، دائما الطبري يفعل ذلك في الألفاظ العامة التي تحتها أصناف وأمثلة، ويذكر الأصل الجامع لها، ثم يبين أن هذا الاختلاف من باب الأمثلة. فالحكمة هي إصابة الصواب في القول والفعل، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء. أعلى هذه الحكمة هي النبوة، يدخل فيها العلم بالكتاب، يدخل فيها كذلك خشية الله عز وجل، هي أثر من آثار هذه الحكمة، وهكذا. فالطبري يريد أن يقول: كل من قال قولا في هذه الآية من المفسرين فقد أصاب صنفا من أصناف الحكمة، تمام؟ ماشي، تفضل. فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني جل ثناؤه بذلك، وما يتعظ بما وعظه به ربه في هذه الآيات التي وعظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم به وغيرهم فيها وفي غيرها من آي كتابه، فيذكر وعده ووعيده فيها، فينزجر عما زجره عنه ربه، ويطيعه فيما أمره به. إلا أولو الألباب، يعني إلا أولو العقول الذين عقلوا عن الله أمره ونهيه. فأخبر جل ثناؤه أن المواعظ غير نافعة إلا أولي الحجة والحلوم، وأن الذكر غير ناهية إلا أهل النهى والعقول. نعم، الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أن مثلا هذا القرآن هدى للناس، ثم يقول هدى للمتقين، وأحيانا يذكر أنه إنذار للناس، ولكن يقول مثلا وتنذر من اتبع الذكر، وكذلك التذكير، فذكر بالقرآن، لكن ربنا في آيات أخرى يقول: وما يذكر إلا أولو الألباب. ففرق بين أن هذه التذكرة أو الموعظة أو البيان أو الهدى للناس يعني هو مبذول للناس، لكن من الناس من يعمل به ويتعظ، فهؤلاء هم أولو الألباب. فالتذكر هنا ليس مجرد الاستحضار، وإنما التذكر يراد به الامتثال والعمل والاتعاظ، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتذكر هنا يعني التدبر هذا قد يحصل حتى للكافر، قد يتدبر الأمر وقد يعقل أن هذا حق لكنه لم يتبع، فكل من اتبع هذا الحق فهو من أولي الألباب، فعلامة كونه من أولي الألباب أنه يتبع ويتعظ ويعمل بهذا الذي أنذر به، كما قال الله عز وجل هدى للمتقين. ما معنى المتقي؟ المتقي هو الذي قبل القرآن، فهذه صفة ليست قبل أن يعرض عليه القرآن، لا، كل من عرض عليه القرآن وقبله وعمل به فهو المتقي. كذلك أولو الألباب، كيف يعرف أن فلانا من أولي الألباب؟ أنه لما عرض عليه الحق قبله وعمل به. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، يعني جل ثناؤه بذلك: وأي نفقة أنفقتم، يعني أي صدقة تصدقتم، أو أي نذر نذرتم، يعني بالنذر ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا به إليه من صدقة أو عمل خير، فإن الله يعلمه، إن جميع ذلك بعلم الله لا يعزب عنه منه شيء، ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير، ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازي جميعكم على جميع ذلك، فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه جازاه بالذي وعده من التضعيف، ومن كانت نفقته وصدقته رياء الناس ونذوره للشيطان جزاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذاب. كالذي حدثني محمد بن عمرو بالإسناد إلى مجاهد قال: فإن الله يعلمه ويحصيه. نعم، كلمة العلم، يعني صفة العلم لله تبارك وتعالى، قد يراد منها العلم الذي هو معروف يعني، وقد تضمن معنى آخر وهو الجزاء والحساب كما في هذه الآية. فكلمة فإن الله يعلم تعني أن الله تبارك وتعالى يعلم فعلك ويعلم نيتك من الفعل، وأنه مجازيك بعملك ونيتك، كما مثلا في قول إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء. فسميع الدعاء هنا تتضمن معنى الإجابة، فهو سميع ومجيب. طيب، وما للظالمين. ثم أوعد الله جل ثناؤه، صفحة 14، ثم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رياء ونذوره طاعة للشيطان، فقال: وما للظالمين من أنصار، يعني وما لمن أنفق ما له رياء الناس وفي معصية الله وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته من أنصار، وهم جمع نصير، كما قال: كما الأشراف جمع شريف. ويعني بقوله من أنصار من ينصرهم من الله يوم القيامة فيدفع عنهم عقابه يومئذ بقوة وشدة بطش، ولا بفدية ولا حيلة. وقد دللنا على أن الظالم هو الواضع الشيء في غير موضعه، وإنما سمى الله المنفق ما له رياء الناس والناذر في غير طاعته ظالما لوضعه إنفاق ماله في غير موضعه ونذره في غير ما له وضعه فيه، فكان ذلك ظلمة. فإن قال قائل: فكيف قال فإن الله يعلمه ولم يقل يعلمهما وقد ذكر النذر والنفقة؟ قيل: إنما قال فإن الله يعلمه لأنه أراد فإن الله يعلم ما أنفقتم أو نذرتم، فلذلك وحد الكناية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، يعني بقوله جل ثناؤه: إن تبدوا الصدقات، إن تعلنوا الصدقات فتعطوها من تصدقتم بها عليه، فنعم هي، يقول: فنعم الشيء هي، وإن تخفوها، يقول: وإن تستروها فلم تعلنوها، وتؤتوها الفقراء، يعني وتعطوها الفقراء في السر فهو خير لكم، ويقول: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها، وذلك في صدقة التطوع. كما حدثنا بشر بالإسناد إلى قتادة قال: كل مقبول إذا كانت النية صادقة، وصدقة السر أفضل، وذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعن الربيع قال: كل مقبول إذا كانت النية صادقة وصدقة السر أفضل، وكان يقول: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، نلاحظ أنه هو سيأتي هنا بإسناد عن ابن عباس، ولكن لأن هذا الإسناد متكلم فيه فإنه يؤخره، لكن يعني لو كان هذا من أصح الأسانيد عن ابن عباس كان لابد أن يقدمه، لأنه ابن عباس أجل من هؤلاء، وهو صحابي كريم، لكنه يؤخره أظن بسبب هذا الإسناد، هو قوله: فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال 25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل والأشياء كلها. طيب، ذكر أيضا قولا عن سفيان، عن عبد الله بن مبارك عن سفيان قال: يقول هو سوى الزكاة، يعني يقصد في صدقة التطوع يعني. وقال آخرون، تفضل. وقال آخرون: إنما عن الله عز وجل بقوله: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تبدوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم. قالوا: وأما ما أعطي فقراء المسلمين من زكاة وصدقات تطوع فإخفاؤه أفضل من إعلانه. وذكر بالإسناد إلى يزيد بن أبي حبيب قال: إنما نزلت هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، في الصدقات على اليهود والنصارى. وبالإسناد إلى ابن لهيعة قال: كان يزيد بن أبي حبيب يأمر بقسم الزكاة في السر. قال عبد الله: أحب أن تعطى في العلانية، يعني الزكاة. ولم يخصص الله جل ثناؤه من قوله: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، صدقة دون صدقة، فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة. فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكم سائر الفرائض غيرها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ويكفر عنكم من سيئاتكم، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فروي عن ابن عباس أنه كان يقرأه وتكفر عنكم بالتاء، ومن قرأه كذلك فإنه يعني به: وتكفر الصدقات عنكم من سيئاتكم. وقرأ آخرون: ويكفر عنكم بالياء، بمعنى: ويكفر الله عنكم بصدقاتكم على ما ذكر في الآية من سيئاتكم. وقرأ ذلك بعض عامة قراءة أهل المدينة والكوفة والبصرة: ونكفر عنكم بالنون وجزم الحرف، ونكفر عنكم بالنون وجزم الحرف، بمعنى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء نكفر عنكم من سيئاتكم، بمعنى مجازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته بصدقته التي أخفاها. وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ: ونكفر عنكم بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من الله جل ثناؤه عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته التطوع ابتغاء وجهه من صدقته بتكفير سيئاته. وإذا قرئ كذلك فهو مجزوم على النسق على موضع الفاء في قوله: فهو خير لكم، لأن الفاء هنالك حلت محل جواب الجزاء. فإن قال لنا قائل: وكيف اخترت الجزم على النسق على موضع الفاء وتركت اختيار نسقه على ما بعد الفاء، وقد علمت أن الأفصح من الكلام في النسق على جواب الجزاء الرفع، وإنما الجزم تجويز؟ قيل: اخترنا ذلك ليؤذن بجزمه أن التكفير، أعني تكفير الله من سيئات المتصدق، لا محالة داخل فيما وعد الله المصدق أن يجازيه به على صدقته، لأن ذلك إذا جزم مؤذن بما قلنا لا محالة، ولو رفع كان يحتمل أن يكون داخلا فيما وعده الله أن يجازيه به، وأن يكون خبرا مستأنفا أنه يكفر من سيئات عباده المؤمنين على غير المجازات لهم بذلك على صدقاتهم، لأن ما بعد الفاء في جواب الجزاء استئناف، فالمعطوف على الخبر المستأنف في حكم المعطوف عليه في أنه مستأنف غير داخل في الجزاء. ولذلك من العلة اخترنا جزما نكفر عطفا به على موضع الفاء من قوله: فهو خير لكم، وقراءته بالنون. نعم، هو يريد أن يقول رحمه الله أن هذه الآية فيها شرط: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كلمة فهو خير لكم هذا جواب لإن التي هي شرط، فهو يريد أن يقول إن كلمة ونكفر هو اختار فيها الجزم، ونكفر عنكم اختار هذه القراءة. لماذا؟ حتى يكون هذا التكفير جزاء على ما تقدم من الإبداء والإخفاء، ف فحتى يكون داخلا ضمن وعد الله تبارك وتعالى، لأن كلمة فهو خير لكم هذا جواب لكلمة لإن، فهو يريد أن يعطفها على الفاء حتى تكون كذلك مضمونة في وعد الله عز وجل ولا تكون خبرا مستأنفا. بمعنى أننا لو قلنا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، حينها سيكون ويكفر عنكم من سيئاتكم خبرا مستأنفا، يعني كلاما جديدا. لكن إذا قلنا ونكفر عنكم من سيئاتكم سيكون هذا التكفير، تكفير السيئات، سيكون جوابا، يعني أو سيكون جوابا لهذا الإبداء وهذا الإخفاء للصدقة، فيكون معطوفا على فهو خير لكم. إذن في إبداء الصدقة إن تبدوا الصدقات فنعما هي، خلاص كده احنا انتهينا من هذا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ما هو الجزاء؟ هل فقط فهو خير لكم ثم يأتي خبر الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يكفر عنا من سيئاتنا، أم يكون الجزاء في أمرين؟ فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم، فيكون هذا التكفير نتيجة لهذا الإخفاء. فاختار الطبري أن يكون تكفير السيئات معطوفا على فهو خير لكم حتى يكون ضمن الجزاء. طيب تفضل. فإن قال قائل، فإن قال قائل وما وجه دخول من في قوله ونكفر عنكم من سيئاتكم؟ قيل وجه دخولها في ذلك بمعنى ونكفر عنكم من سيئاتكم ما نشاء تكفيره منها دون جميعها، ليكون العباد على وجل من الله فلا يتكل على وعده ما وعد على الصدقات التي يخفيها المتصدق فيجترئوا على حدوده ومعاصيه. وقد قال بعض نحوي البصرة معنى من الإسقاط في هذا الموضع وتأول معنى ذلك ونكفر عنكم سيئاتكم. هذا في الواقع من الأمور يعني التي أراها يعني خطأ بالغا، وهي أنهم أن بعض النحويين يرون أن بعض الحروف في القرآن زائدة ويقولون إن وجودها وعدمها سواء، وهذا ليس صحيحا. وذكرت لكم قبل ذلك رسالة عن ابن تيمية رحمه الله، وحتى الطبري نفسه في كثير من المواضع ينبه على هذا الخطأ. فلا يمكن أن يكون ونكفر عنكم سيئاتكم مساويا لقول الله عز وجل ونكفر عنكم من سيئاتكم. من هنا من في هذا الموضع لابد أن يكون لها دلالة. طيب أكمل شيخنا القائل، هذا هو الأخفش. نعم بارك الله فيك. أقول في تأويل قوله جل ثناؤه والله بما تعملون خبير، يعني بذلك جل ثناؤه والله بما تعملون في صدقاتكم من إخفائها وإعلان وإسرار بها وجهار وفي غير ذلك من أعمالكم خبير، يعني بذلك ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو بجميعه محيط ولكله محصن على أهله حتى يوفيهم ثواب جميعه وجزاء قليله وكثيره. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الآية، يعني تعالى ذكره بذلك ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم الصدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة. كما حدثنا أبو كريب بالإسناد إلى سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصدق على المشركين فنزلت وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله فتصدق عليهم. وعن ابن عباس قال كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك ذكر سعيد بن جبير وابن عباس أثر أخرى. وبالإسناد إلى قتادة قال ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا تصدق على من ليس من أهل ديننا فأنزل الله عز وجل في ذلك القرآن ليس عليك هداهم. وبالإسناد إلى الربيع قال كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين الرجل من المشركين قرابة وهو محتاج فلا يتصدق عليه يقول ليس من أهل ديني فأنزل الله عز وجل ليس عليك هداهم. وهذا يدل على أن سبب النزول له أثر عظيم في معنى الآية. فهذه الآية تذكر كثيرا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس، وكذلك ليس عليه أن يهديهم، يعني أن يوفقهم للإسلام، وأن ذلك لله عز وجل. فالله ولكن هذا السبب يبين أمرا آخر يضيف معنى في الآية، وهو أن الصحابة كانوا لا ينفقون على قرابتهم من المحتاجين المشركين، ويقولون ليسوا من أهل ديننا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، وبين أنهم إنما ينفقون لله عز وجل. زي بالضبط فكرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على البر والتقوى مع كل من قام به، فالعبرة بالمتعاون عليه وليس المتعاون معه. يعني في الأصل في هذه الآية يلاحظ أن الاعتبار بمن بالذي ستتعاون عليه. أنت قد تتعاون مع أخيك المسلم ولكن على شيء محرم، فهذا التعاون محرم، وقد تتعاون مع كافر على أمر ينفعك وينفعه، يعني وفق الشريعة يعني. طيب تفضل. وذكر أيضا كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قالوا لا نعطيها إلا المسلمين، فنزلت ليس عليك هداهم، نفس المعنى. طيب نقرأ قول ابن زيد في الآخر. قال ابن زيد في قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال يقول إنما لها ثواب نفقتها وليس لها من عمله شيء، لو كان خير أهل الأرض لم يكن لها من عمله شيء، إنما لها أجر نفقتها ولا تسأل عمن تريد، ولا تسأل عمن تريد تضع نفقتها فيه، فليس لها من عمله شيء، إنما لها ثواب نفقتها. وذكر الآية. نعم. طيب ذكر آثار كثيرة. وأما قوله أيوة وما تنفقوا، وأما قوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فإنه يعني جل ثناؤه وما تتصدقون به من مال، والمال هو الخير الذي ذكره الله جل ثناؤه في هذه الآية. وقوله فلأنفسكم تنفقون ليكون لكم ذخرا عند الحاجة إليه في معادكم. وأما قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فإنه يعني جل جلاله وما تتصدقوا به من مال فإنكم توفونه فيرجع إليكم جزاؤه تاما وافيا، فلا تمنوا على أحد بما تصدقتم به عليه، ولا تمتنعوا من إعطائها من امتنعتم من إعطائه إياها من مشركي أهل الكتاب وغيرهم من أهل الإسلام، فإنكم لا تظلمون أجرها فتبخسوه ولا تنقصوه، بل على الله لا فلا لا تنقصونه. لا ولا تنق أيوة الله يفتح عليك. فإنكم لا تظلمون أجرها فتبخسوه ولا تنقصونه، بل على الله أن يوفيكم أجوركم وجزاءكم عليها. نعم، هذا المعنى عظيم جدا يا شباب، وهو فكرة أن الإنسان في عمله الصالح كما قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون في آية أخرى. فشعور الإنسان بأنه إنما يعمل لنفسه، سواء في طلبه للعلم أو تلاوته للقرآن أو تعليمه أو دعوته، أو لو كان مثلا شخصا يعني يتصدق أو يدعو إلى الله، شعوره بأنه إنما يفعل ذلك لنفسه، هذا من جهة يصبره على العمل، ومن جهة أخرى لا يجعل عمله مشروطا برد فعل الطرف الآخر. بمعنى أن بعض الناس مثلا ربما يجمع صدقات ويوزعها ولكن الناس يجهلون عليه أو لا يقدرون عمله، أو مثلا يعطي دروسا والناس لا يقدرون عمله، يصبر على أي شيء أي باب من أبواب الخير ولا يثنى عليه أو لا يشجع أو لا يذكر، لا بد أن يعلم أنه إنما يفعل ذلك لنفسه، فلا يضره يعني عدم ثنائهم ولا حتى ينشغل بثنائهم عليه، لأنه إنما يفعل ذلك لنفسه. هذه الفكرة وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذا هو الفكرة، هذا هو الشق الأول أنك تفعل لنفسك. الأمر الثاني وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، والله قاعدتان عظيمتان. الأولى اللي هي تشبه بالضبط إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أو الآية الأخرى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أنت إنما تنفع نفسك بهذا العمل، أنت أول منتفع به، فبالتالي إذا انقطعت عنه فأنت الخاسر، هذا أولا. ثانيا أن توقن بالجزاء، أن الله تبارك وتعالى لن يهضمك حسنة عملتها، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وما تنفق من خير يوفى إليكم، سيأتيك أجرك وافيا تاما وإن لم يعلم به أحد وإن لم تذكر به. لا يلزم أن يكون نجاحك قصة مشهورة يعلمها الناس ويتحدثون عنها، لا يلزم أن يلاحظ الناس تعبك ولا بذلك ولا ما تقوم به، ولا يلزم أن يلاحظوا آثار العمل أو مثلا كيف عملت هذا العمل، كل هذا لا يشغلك. فهاتان القاعدتان عظيمتان. يا ريتنا احنا كنا قبل ذلك عملنا، ولكن هذه المحاضرة كانت خاصة بدورة تأهيل المصلحات اللي هي قواعد من القرآن في الفلاح والسعي. فسبحان الله لم يخطر ببالي هذه الآية. ذكرت طبعا الآية الأخرى اللي هي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لكن هذه الآية فيها أمران، فيها الإحسان إنما هو للنفس، وفيها كذلك أن الله سبحانه وتعالى يوفي إلينا أعمالنا، فهي آيات عظيمة ولله الحمد. طيب أكمل. قال ابن زيد في قوله يوفى إليكم، أيوة يوفى إليكم، قال هو مردود عليك، فما لك ولهذا تؤذيه وتمن عليه، إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أما قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فبيان من الله تعالى ذكره عن سبيل النفقة ووجهها، ومعنى الكلام وما تنفقوا من خير فلأنفسكم تنفقون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. واللام التي في الفقراء مردودة على موضع اللام من قوله فلأنفسكم، كأنه قال وما تنفق من خير، يعني به وما تتصدق به من مال فللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فلما اعترض في الكلام بقوله فلأنفسكم فأدخل الفاء التي هي جواب الجزاء فيه تركت إعادتها في قوله للفقراء، إذ كان الكلام مفهوما معناه. وذكر بالإسناد إلى السدي قال أما ليس عليك هداهم فيعني المشركين، وأما النفقة فبين أهلها فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وقيل إن هؤلاء الفقراء الذين ذكرهم الله في هذه الآية هم فقراء المهاجرين خاصة دون غيرهم من الفقراء. وذكر عن مجاهد قال هم مهاجر قريش بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليهم. وبالإسناد إلى ابن أبي جعفر عن أبيه في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال هم فقراء المهاجرين بالمدينة، وعن الصديق قال فقراء المهاجرين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين أحصروا في سبيل الله، يعني بذلك تعالى ذكره الذين جعلهم جهادهم عدوهم يحصرون أنفسهم فيحبسونها عن التصرف فلا يستطيعون تصرفا. وقد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى الإحصار تصير الرجل المحصر مرضه أو فاقته أو جهاده عدوه وغير ذلك من علله إلى حالة يحبس فيها نفسه عن التصرف في أسبابه، بما فيه الكفاية فيما مضى قبله. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي قلنا فيه. وذكر بالإسناد إلى قتادة قال حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو، وعن ابن زيد قال كانت الأرض كلها كفرة لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل الله، فإذا خرج في كفر. وقيل كانت الأرض كلها حربا على أهل هذا البلد، وكانوا لا يتوجهون جهة إلا لهم فيها عدو، فقال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله كانوا هاهنا في سبيل الله. وقال آخرون بل معنى ذلك الذين حصرهم المشركون فمنعوهم التصرف. وذكر ذلك عن السدي قال حصرهم المشركون في المدينة. قال ولو كان تأويل الآية على ما تأوله السدي لكان الكلام للفقراء الذين حصروا في سبيل الله، ولكنه أحصروا، فدل ذلك على أن خوفهم من العدو الذي صير هؤلاء الفقراء إلى الحال التي حبسوا وهم في سبيل الله أنفسهم، لا أن العدو هم كانوا الحابسيهم، وإنما يقال لمن حبسه العدو حصره العدو. وإذا كان الرجل المحبس من خوف العدو قيل أحصره خوف العدو. نعم، يعني هو هنا يعني يقول لو كان قول السدي حصرهم المشركون، يعني بمعنى ذلك أنهم محصورون بسبب فعل المشركين، لكن هو يريد أن يقول احصروا، يعني أنهم هم الذين حصروا أنفسهم. فبالتالي هو لم يرضى تفسير السدي، وإنما رضي التفسير الآخر أنهم حصروا أنفسهم في سبيل الله عز وجل، هم الذين منعوا أنفسهم من التجول أو من الخروج أو كذا، وليس المعنى أنهم حاصرهم المشركون. طيب ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني بذلك جل ثناؤه لا يستطيعون تقلبا في الأرض وسفرا في البلاد ابتغاء المعاش وطلب المكاسب فيستغنوا به عن الصدقات رهبة العدو وخوفا على أنفسهم منه. كما حدثنا الحسن بن يحيى بالإسناد إلى قتادة قال حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة. وكذلك عن السدي وابن زيد قال ابن زيد كان أحدهم لا يستطيع أن يخرج يبتغي من فضل الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني بذلك يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعففهم عن المسألة وتركهم التعرض لما في أيدي الناس صبرا منهم على البأساء والضراء. وذكر عن قتادة قال يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف، ويعني بقوله من التعفف من ترك مسألة الناس، وهو التفعل من العفة عن الشيء، والعفة عن الشيء تركه، كما قال رؤبة فعف عن أسرارها بعد العسق، يعني ترك وتجنب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يعني المراد بسبب أنهم يتعففون عن السؤال، فمن لا يعرف حالهم يظنهم أغنياء، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تفقد الناس، وأنه لا يلزم أن يظهر لك الإنسان حاجته حتى تعلم حاجته، يعني لا يلزم أن يسألك ولا يلزم أن يشكو لك، وإنما يجب أن تتفقد أخاك. يعني بعض الناس مثلا يرون شخصا دائما يحمد الله ولا يشكو، ودائما يظهر عليه الغنى، يعني استغناءه عن الناس، لكن هو مع ذلك محتاج، فلا يلزم أن تحوجه للسؤال ولا يلزم أن تحوجه لأن يشكو لك، وإنما يجب إذا يعني رأيت من حاله أو علمت منه حاجته فلا تحوجه للسؤال. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه تعرفهم بسيماهم، يعني بذلك جل ثناؤه تعرفهم يا محمد بسيماهم، يعني بعلامتهم وآثارهم، من قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه لغة قريش، ومن العرب من يقول بسيمائهم فيمدها، وأما ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون بسيميائهم. ومن ذلك قول الشاعر غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر. وقد اختلف أهل التأويل في السيما التي أخبر الله جل ثناؤه أنها لهؤلاء الفقراء الذين وصف صفتهم وأنهم يعرفون بها، فقال بعضهم هو التخشع والتواضع، وذكر ذلك عن مجاهد، وقال آخرون يعني بذلك تعرفهم بسيما الفقر وجهد الحاجة في وجوههم. ذكر عن السدي قال بسيما الفقر عليهم، وعن الربيع قال تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة، وقال آخرون يعني بذلك تعرفهم برثاثة ثيابهم، وقالوا الجوع خفي. وذكر عن ابن زيد قال السيما رثاثة ثيابهم والجوع خفي على الناس، ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها تخفى على الناس. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان، فيعرفهم وأصحابه بها، كما يدرك المريض فيعلم أنه مريض بالمعاينة. وقد يجوز أن تكون تلك السيمة كانت تخشعا منهم، وأن تكون كانت أثر الحاجة والضر، وأن تكون كانت رثاثة الثياب، وأن تكون كانت جميع ذلك، وإنما تدرك علامات الحاجة وآثار الضر في الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والضر بالمعاينة دون الوصف، وذلك أن المريض قد يصير به في بعض الأحوال مرضه من المرض نظير قد يصير به في بعض الأحوال مر... في بعض أحوال مرضه من المرض نظير آثار المجهود من الفاقة والحاجة، وقد يل... وقد يلبس الغني ذو المال الكثير الثياب الرثة فيتزيى بزي أهل الحاجة، نعم فلا يكون في شيء من ذلك دلالة بالصفة على أن الموصوف به مختل ذو فاقة، وإنما يدرك ذلك عند المعاينة بسيماه، كما وصفهم الله به نظير ما يعرف المريض بأنه مريض عند المعاينة دون وصفه بصفته. نعم المراد من هذه الآية أن صنفا من المحتاجين من الفقراء لا يسألون الناس إلحافا وإنما يتعففون، فهذا الخطاب يعني كونهم يتعففون هذا أمر محمود، لكن يجب على أهل الإسلام أن يتفقدوا إخوانهم ولا يحوجوهم للسؤال، وأن يعني يعرفوهم بسيماهم. هذه السيمة تعرف مثلا بأن يتفقد أحواله، يسأل عنه، يعني يقترب منه، يذهب إلى منزله. المهم أن الإنسان ذو الخبرة سيعرف حاجة أخيه، يعني إذا كان يعايشه، إذا كان يقترب منه، إذا كان يسأل عن حاله، يعرف ماذا يعمل، من ما مصدر دخله، أو دخل بيته زاره، فلا بد أن يظهر له علامة ما. الطبري هنا يريد أن يقول ليس مجرد الملبس مثلا دليل على ذلك، وإنما هذا يعرف بماذا يعرف بالعلامات، ولا تخفى على من يطلب ذلك. يعني الذي يطلب أن يعرف أحوال إخوانه لن يصعب عليه أن يعرف حاجتهم حتى لو لم يكونوا يسألون. ماشي تفضل. ده يسألون الناس الحسن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه لا يسألون الناس إلحافا، يعني جل ثناؤه بذلك لا يسألون الناس إلحافا، يقول قد ألحف السائل في مسألته إذا ألح فهو يلحف فيها إلحافا. فإن قال قائل أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف، قيل غير جائز أن يكونوا كانوا يسألون الناس شيئا على وجه الصدقة إلحافا وغير إلحاف، وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كانوا أهل تعفف، وأنهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم، فلو كانت المسألة من شأنهم لم تكن صفاتهم التعفف، ولم تكن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفتهم بالأدلة والعلامات حاجة، إذ كانت المسألة الظاهرة تنبئ عن حالهم وأمرهم. وفي الخبر الذي حدثنا به بشر بن معاذ بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري قال أعوذنا مرة فقيل لي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، فانطلقت إليه معنقا، فكان أول ما واجهني به من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا لم ندخر عنه شيئا نجده. قال فرجعت إلى نفسي فقلت ألا أستعف فيعفني الله، فرجعت، فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ذلك من أمر حاجة حتى مالت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله. الدلالة الواضحة على أن التعفف معنى ينفي معنى المسألة من الشخص الواحد، وأن من كان موصوفا بالتعفف فغير موصوف بالمسألة إلحافا وغير إلحاف. نعم. فإن قال قائل فإن كان الأمر على ما وصفته فما وجه قوله لا يسألون الناس إلحافا وهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف؟ يعني الطبري، ثواني أحمد، الطبري يريد أن يقول إن من لا يسأل الناس شيئا سواء بإلحاف إلحاح يعني أو بغير إلحاف هذا هو المتعفف. طيب لماذا قال لا يسألون الناس إلحافا؟ يعني لماذا لم يقل لا يسألون الناس وخلاص دون أن يقيد ذلك بالإلحاف؟ هو سيجيب هنا. تفضل. قيل له وجه ذلك أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف وعرف عباده أنهم ليسوا أهل مسألة بحال بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وأنهم إنما يعرفون بالسيما، زاد عباده إبانة لأمرهم وحسن ثناء عليهم بنفي الشره والضراعة التي تكون في الملحين من السؤال عنهم. وقد كان بعض القائلين يقول في ذلك هو نظير قول القائل قلما رأيت مثل فلان، ولعله لم ير مثله أحدا ولا له نظيرا. وبنحو الذي قلنا في معنى الإلحاف قال أهل التأويل. وذكر عن السدي قال لا يلحفون في المسألة، وقال ابن زيد لا يسألون الناس إلحافا هو الذي يلح في المسألة. وعن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله يحب الحليم الحيي الغني المتعفف، ويبغض الغني الفاحش البذيء السائل الملحف. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. فإذا شئت رأيته في قيل وقال يومه أجمع وصدر ليلته حتى يلقى جيفة على فراشه، لا يجعل الله له من نهاره ولا ليلته نصيبا. وإذا شئت رأيته ذا مال ينفقه في شهوته ولذاته وملاعبه ويعدله عن حق الله، وكبرت بتلك إضاعة المال. وإذا شئت رأيته باسطا ذراعيه يسأل الناس في كفيه، فإن أعطي أفرط في حمدهم وإن منع أفرط في ذمهم. الله، ما شاء الله على هذا الشرح الجميل جدا لهذا الحديث. سبحان الله، هو يضرب مثالا لشخص إن شئت رأيته في قيل وقال يومه أجمع وصدر ليلته، يعني إنسان عمال يتكلم زي ما احنا بنقول كده، بيتكلم كلام ملوش أي فايدة، تمام، يعني مضيع يومه في الكلام. طيب، وبعدين بعد الكلام ده كله بيلقى جيفة على فراشه، يعني لا خير له في النهار ولا في الليل، لا هو مثلا أحسن في النهار بذكر أو عمل أو صيام أو طلب علم أو قرآن ولا شيء، هو يضيع وقته في الكلام. طيب، وبعدين بالليل بينام مثل الجيفة. كلمة جيفة معناها أنه لم يقم الليل، يعني ضيع الليل كله. لا يجعل الله له في نهاره ولا ليلته نصيبا. طيب، في المال بقى: وإن شئت رأيته ذا مال ينفقه في شهوته ولذاته وملاعبه، يعني إذا مكن، إذا صار عنده قدرة، وهو أنه يعني صار قادرا معه مال، فبماذا يفعل به؟ ينفقه على شهواته ولذاته وملاعبه، ويعدله عن حق الله، يعني لا يجعل فيه نصيبا لله، لا زكاة ولا صدقة ولا غير ذلك. وكبرت بتلك إضاعة المال. طيب، بعد ذلك قال: وإن شئت رأيته باسطا. طيب، لو هو مش معاه مال بقى ماذا يفعل؟ إن هو يتكفف الناس. فبصراحة هذا الشرح جميل جدا، إن هو يذكر مع هذا الحديث. هذا الحديث مشهور: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حديث البخاري. ولكن لا أعلم أن أحدا ذكر تفسير قتادة هذا لهذا الحديث، فيلحق به إن شاء الله. ماشي، تفضل. وذكر بالإسناد إلى أبي هريرة قال: ليس المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسأل الناس شيئا تصيبه الحاجة. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني بذلك جل ثناؤه: وما تنفقوا أيها الناس من مال فتصدقوا على أهل ذمتكم تطوعا منكم، أو تعطوه من أمركم ربكم بإعطائه من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله مما فرضه الله لكم في أموالكم، فإن الله بكل ذلك عليم، يحصيه لكم ويدخر ثوابه عنده لكم حتى يوفيكم على جميع ذلك أجوركم ويعظم لكم عليه المعاد جزاءكم في المعاد جزاءكم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني جل ثناؤه بذلك من ينفق ماله بالليل والنهار في السر والعلانية فيتصدق به ابتغاء الله وطلب ثوابه فله أجر صدقته مذكورا له عند ربه حتى يوفيه إياه في معاده يوم بعثه، ولا خوف عليه يوم القيامة من عقابه وعذابه، ولا في أهوال قيامته، ولا هو يحزن عند مقدمه عليه بمعاينته من عظيم كرامة الله التي أعدها له على ما خلف وراءه من الدنيا، على ما خلف نعم. وراءه في الدنيا. نعم، ذكرت لكم قبل ذلك هذه الآيات العظيمة التي فيها أن الله تبارك وتعالى يخوف عباده ويريد منهم أن يكونوا خائفين، وأن يحدث هذا الخوف لهم عملا وتقوى. الله سبحانه وتعالى قال: ذلك يخوف الله به عباده، وقال: ونخوفهم. وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك من صفة المؤمن أنه يخاف يوم القيامة: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وكذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولكن المؤمن الذي اتقى الله تبارك وتعالى وخافه وخاف يوم الحساب، فإن الله تبارك وتعالى يؤمنه ولا خوف عليه، يعني وإن كان هو يخاف فإنه لا خوف عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فلا خوف عليهم. وكذلك في الآية العظيمة في سورة الطور لما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالمراد من المؤمن أن يبقى مشفقا، أن يبقى خائفا، وأن يحمله خوفه هذا على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن كان كذلك فلا خوف عليه. أما قوله ولا هم يحزنون، يعني نفس الإنسان الذي لقي الله عز وجل لا يحزن على شيء خلفه في الدنيا، وإن كان أهله يحزنون عليه لفراقه، لكن هو لا يحزن على شيء، لا يحزن على فراق أهله ولا على أي شيء. لماذا؟ لأنه يعني قدم على خير الله، وأبدله الله سبحانه وتعالى دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشي، أكمل. ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أنزل فيه هذه الآية، فقال بعضهم أنزلت في علي بن أبي طالب رحمه الله، وذكر بالإسناد إلى ابن عباس قال نزلت في علي، كانت معه 4 دراهم، فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما، وذكر نحو ذلك عن ابن سريج. وقال آخرون نزلت هذه الآية في النفقة على الخيل في سبيل الله. قال حدثني يونس بالإسناد إلى ابن عباس قال إنها في علف الخيل. وعن عبد الله بن بشر الغافقي أنه أشار إلى بعض خيل كانت في الجبانة فأشار إلى عتاق تلك الخيل، فقال أصحاب هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. نعم. وعن أبي أمامة ذكر قولا كثيرا أنها في علف الخيل. طيب، وقال آخرون صفحة 36 عن بذلك قوما أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير. نعم. ذكر الحديث اللي هو هؤلاء أهل الجنة، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول المكثرون هم الأسفلون، قالوا يا نبي الله إلا من؟ قال المكثرون هم الأسفلون، قالوا يا نبي الله إلا من؟ قال المكثرون هم الأسفلون، قالوا يا نبي الله إلا من؟ حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لها رد، حتى قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وهكذا بين يديه وهكذا خلفه وقليل ما هم. هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله التي افترض وارتضى في غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا إفساد، يعني جعل هذا تفسيرا للآية. وقد قيل إن هذه الآيات من قوله إن تبدوا الصدقات فنعم هي إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كان مما يعمل به قبل نزول ما في سورة براءة من تفصيل الزكوات، فلما نزلت براءة قصروا عليها، يعني أقصد إن هي كانت عامة، فلما نزلت سورة براءة سورة التوبة يعني ونزل فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعني ذكر فيها، فجعلوا ذلك ناسخا لها. طيب تفضل أحمد، ذكر من قال ذلك بإسنادي عن ابن عباس في قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال فكان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بذلك جل ثناؤه الذين يربون، والإرباء الزيادة على الشيء، يقال منه أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربي إرباء، والزيادة هي الربا، وربى الشيء إذا زاد على ما كان عليه فعظم، فهو يربو ربوا. وإنما قيل للرابية رابية لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها من قولهم ربا يربو. ومن ذلك قيل فلان في ربا قومه، يراد به أنه في رفعة وشرف منهم. فأصل الربا الإنافة والزيادة. ثم يقال أربى فلان أي أناف غيره وصيره زائدا، وإنما قيل للمربي مربيا لتضع فيه المال الذي كان له على غريمه حلالا، أو لزيادته عليه فيه بسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حل دينه عليه. ولذلك قال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر بالإسناد إلى مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. نعم. وبالإسناد إلى قتادة لا خلاص، فقال جل ثناؤه الذين فقال جل يربون. ثناؤه: الذين يربون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يتخنقه فيصرعه من المس، يعني من الجنون. وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر عن مجاهد قال: كالذي يتخبطه الشيطان من كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال يوم القيامة في أكل الربا في الدنيا. نعم. وعن ابن عباس قال: ذلك حين يبعث من قبره. نعم. نفس الشيء. طيب، ذكر آثارا كثيرة. قال: ومعنى قولي يتخبطه الشيطان، صفحة 41. ومعنى قوله يتخبطه الشيطان من المس، يتخبله من مسه إياه، ويقال منه قد مس الرجل وألس وألق، فهو ممسوس ومألوس ومألوق، كل ذلك إذا ألم به اللمم فجن. ومنه قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ومنه قول الأعشى: وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أو لقوا. فإن قال لنا قائل: أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته ولم يأكله، أيستحق ذلك الوعيد من الله؟ أيستحق هذا الوعيد من الله؟ قيل: نعم، وليس المقصود من الربا في هذه الآية النهي عن أكله خاصة دون النهي عن العمل به، وإنما خص الله وصف العاملين به في هذه الآية بالأكل، لأن الذين نزل فيهم هذه الآيات يوم نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من الربا، فذكرهم بصفتهم معظما بذلك عليهم أمر الربا، ومقبحا إليهم الحال التي هم عليها في مطاعمهم. وفي قوله جل ثناؤه: يعني هو يريد أن يقول إن ليس المراد فقط أن يأكل من الربا، لا، أي ما دام هو يتكسب الربا، سواء كان ينفق على ملبسه أو مأكله أو مشربه أو مسكنه، أو حتى يجمع هذا المال دون أن ينفقه، هو مذموم ويدخل في هذا الوعيد. ماشي، تفضل. وفي قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآية ما ينبئ عن صحة ما قلنا في ذلك، وأن التحريم من الله في ذلك كان لكل معاني الربا. ماشي، اتفضل. استنتجنا الصفحة راحتني. قال: وأن التحريم من الله، خلاص، وأن سواء العمل به وأكله وأخذه وإعطاؤه كالذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه إذا علموا به. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني بقوله ذلك الذي وصفهم الله به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم كقيام الذي يتخبله الشيطان من الجنون، فقال: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم ووحشة قيامهم من قبورهم وسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون فيفترون ويقولون: إنما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الربا. وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فكان يقال لهما إذا فعل ذلك: هذا ربا لا يحل. فإذا قيل لهما ذلك قال: سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال. فكذبهم الله في قيلهم، فقال جل ثناؤه: وأحل الله البيع. كلمة سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال، يعني هذا يستوي بهذا، لا فرق. ماشي ماشي. القول: وأحل الله البيع وحرم الربا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأحل الله البيع وحرم الربا الآية، يعني بقوله وأحل الله البيع وأحل الأرباح في التجارة والشراء والبيع، وحرم الربا يعني الزيادة التي يزادها رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل وتأخيره دينه عليه، يقول تعالى ذكره: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل سواء، وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، وأحللت الأخرى منهما وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها فيستفضل فضلها. فقال الله جل ثناؤه لهم: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا، لأني أحللت البيع وحرمت الربا، والأمر أمري والخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي. نعم، في هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا رد على هؤلاء الذين كانوا يتعاملون بالربا ويزعمون أن الربا مثل البيع. فربنا سبحانه وتعالى قال: ليس سواء. لكن ليس معنى ذلك أن تحريم الربا هو بمجرد مشيئة الله تبارك وتعالى وليس لله فيه حكمة أو رحمة بعباده، لا، يعني هذا موضع وهذا موضع. فرق بين أننا نستجيب لأمر الله تبارك وتعالى من باب التسليم، والله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، فهذا باب. لكن الباب الآخر أن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى عدل في حكمه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فعدل في تشريعه تبارك وتعالى، فتشريع الله بعلم ورحمة وحكمة، فلا بد أن يكون الربا شرا، وإن لم ندرك نحن الشر فيه، وإن لم ندرك الفرق بينه وبين البيع. يعني هذا كمقدمة أولى. لكن أي إنسان يعلم الربا ويعلم مآل الربا ويعلم حال المرابي، يعني المرابين عموما سواء من يقرض المال أو من يقترض المال، لا بد أن يعلم حكمة الله تبارك وتعالى في تحريم الربا. الشاهد أن كلمة أحل الله البيع وحرم الربا هي رد على من زعم أن كليهما عند الله سواء، لكن ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى أحل ذلك بغير حكمة، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا بعلم ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة سبحانه وتعالى. ماشي، تفضل. ثم قال جل ثناؤه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني بالموعظة التذكير والتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في أي القرآن ووعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك فانتهى عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه فله ما سلف، يعني ما أكل وأخذ، فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك. وأمره إلى الله، يعني وأمر آكله إلى الله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم، وبعد انتهاء آكله عن أكله إلى الله في عصمته وتوفيقه، إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه، وإن شاء أخذ له عن ذلك. ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله إنما البيع مثل الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ففاعل ذلك وقائله هم أهل النار، يعني نعم طبعا. نعم، في هذه الآية طبعا هم فيها خالدون، يعني دائم البقاء فيها، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، هذا كلام الطبري. يعني طبعا في هذه الآية بيان أن الله تبارك وتعالى بين لعباده الآيات والأحكام ليعملوا بها، وهذا واجب الدعاء وواجب المصلحين، وهو بيان الأحكام. كثير من الناس يتعامل معاملات ربوية كثيرة جدا وهو لا يعلمها، إما أنه لا يعلم حكم الربا، وإما أنه لا يعلم كونها ربا، يعني يظن أنها ليست ربا. كثير من المعاملات في الشركات، يعني مثلا أسأل عنها أو يسأل عنها غيري، ويكون الرجل التاجر يعمل بها منذ سنوات ولم يعلم أنها ربا. فهذا واجب، أولا واجب من جهتين: واجب التاجر قبل أن يدخل في معاملة أن يعرف صورتها وأن يعرض صورتها بتفصيلها وبصدق على أهل العلم المختصين. وواجب كذلك على الأئمة والدعاء أن يبينوا للناس هذه المعاملات وأن يواكبوا حالة السوق، لأن هناك معاملات كثيرة تستجد، فلا بد أن يواكبوا ذلك، لا بد أن يكون مجموعة من طلبة العلم أو أهل العلم مهتمون بهذا الملف، وهو ملف الاقتصاد أو ملف السوق عموما. أما بقى التاجر فلا بد ألا يدخل في تجارة فيها شبهة قبل أن يسأل، وكذلك لا بد أن ينتهي عن أي معاملة فيها ربا. فهذا معنى يعني أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد. يبقى كلمة من عاد هذه تدل على ماذا؟ تدل على أنه ما كان له أن يعود أبدا، لأن من عاد بعد بيان الله سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق العقاب، لأنه قبل ذلك ربما كان معذورا بجهله. وإن كان كثير من الناس يعني يكون آثما في جهله لأنه لا يسأل، لأن هو ممكن يقول أنا والله ما أعلم. طيب أنت لماذا لا تسأل؟ ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر. طيب قال: وبنحو الذي قلنا. ذكر عن السدي: فمن جاءه موعظة قال موعظة القرآن، وأما ما سلف يعني فله ما أكل من الربا. طيب يمحق الله الربا؟ تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يعني بقوله جل ثناؤه يمحق الله الربا ينقص الله الربا فيذهبه. تمام. ذكر ذلك عن ابن عباس. خلاص ذكر هذه كثيرة، وذكر خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإلى قل. طيب القل اللي هو الذلة، يعني أي أنه يعني وإن كان يعني في زيادة المال في الظاهر لكنه يؤول إلى نقص، وهذا حق يعني هذا المعنى. وإن كان الحديث يعني يعني الأقرب إن هو يعني متكلم في إسناده، لكن المعنى صحيح. أما قوله يربي الصدقات فإنه يعني أنه يضاعف أجرها لربها يعني لصاحبها لصاحب الصدقة وينميها له. قال: وقد بينا معنى الربا قبل ذكر ذلك. فإن قال قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟ تفضل. فإن قال قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟ قيل: إضعافه الأجر لربها، كما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وكما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وكما حدثنا أبو كريب بالإسناد إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم، هذا طبعا مثال للناس اللي هم الجماعة اللي معنا في الدرس اللي هم بيكتبوا الأمثلة، هذا مثال لتفسير القرآن بالحديث. ماشي. طيب ذكر هو روايات كثيرة في هذا الباب، ويعني أنتم تقرؤوها إن شاء الله. صفحة 48. لا، أما قوله نعم 48: والله لا يحب كل كفار أثيم. وأما قوله والله لا يحب كل كفار أثيم فإنه يعني به: والله لا يحب كل مصر على كفر مقيم عليه مستحل أكل الربا وإطعامه، أثيم متماد في الإثم بربه فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا يزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي كتابه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا خبر من الله جل ثناؤه لأن الذين آمنوا يعني الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند ربه من تحريم الربا وأكله وغير ذلك من سائر شرائع دينه وعملوا الصالحات التي أمرهم الله بها والتي ندبهم إليها وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأدوا بسنتها وآتوا الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم بعد الذي سلف منهم من أكل الربا قبل مجيء الموعظة فيه من عند ربهم لهم أجرهم، يعني ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصدقتهم عند ربهم يوم حاجتهم إليه في معادهم، ولا خوف عليهم يومئذ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم وكفرهم قبل مجيئهم موعظة ربهم من أكل ما كانوا أكلوا من الربا بما كان من إنابتهم وتوبتهم إلى الله من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم وتصديقهم بوعد الله ووعيده، ولا هم يحزنون على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل الربا والعمل به، إذ عاينوا جزيل ثواب الله لهم على تركهم ما تركوا من ذلك في الدنيا ابتغاء رضوانه في الآخرة، فوصلوا إلى ما وعدوا على تركه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني جل ثناؤه: يا أيها الذين صدقوا بالله وبرسوله اتقوا الله، يقول: خافوا الله على أنفسكم فاتقوه بطاعته فيما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه، وذروا يعني ودعوا ما بقي من الربا، يقول: اتركوا طلب ما بقي لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربوا عليها إن كنتم مؤمنين، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وتصديقكم بألسنتكم بأفعالكم. وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم وكانوا قد اقتضوا بعضه منهم وبقي بعض، فعفى الله عز وجل لهم عما كانوا قد اقتضوه قبل نزول هذه الآية وحرم عليهم اقتضاء ما بقي منه. ذكر من قال ذلك: ذكر بالإسناد إلى السدي قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كان شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني غيرة وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإسلام ولهم أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله: وذروا ما بقي من فضل كان في الجاهلية من الربا. نعم، نفس الأثر بعده مثله. القول في تأويل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، 51 صفحة 51. نعم، يعني جل ثناؤه بقوله: فإن لم تفعلوا، فإن لم تذروا ما بقي من الربا. واختلف القراءة في قراءة قوله فأذنوا، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة فأذنوا بقصر ألف فأذنوا وفتح ذالها بمعنى كونوا على علم وإذن، وقرأه آخرون وهي قراءة عامة قراءة الكوفيين فآذنوا بمد الألف من قوله فآذنوا وكسر ذالها بمعنى فآذنوا غيركم، أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ فأذنوا بقصر ألفها وفتح ذالها بمعنى اعلموا ذلك واستيقنوا وكونوا على إذن من الله لكم بذلك، وإنما اخترنا ذلك لأن الله جل ثناؤه إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلى من أقام على شركه الذي لا يقر على المقام عليه، وأن يقتل المرتد عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام، فأذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يؤذنوه، فإذ كان المأمور بذلك لن يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون كان مشركا مقيما على شركه الذي لا يقر عليه، أو يكون كان مسلما فارتد عن إسلامه فأذن بحرب، فأي الأمرين كان فإنما نبذ إليه بحرب، لا أنه أمر بالإذان بها إن عزم على ذلك، لأن الأمر إن كان إليه فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمين بالحرب لم يلزمهم حربه، وليس ذلك حكمه في واحدة من الحالتين، فقد علم أنه المأذون بالحرب لا الآذن بها، وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل. نعم، طبعا هو يريد أن يقول إن الله آذنه يعني أعلمه، وهذا التهديد وهذا الوعيد يدل على أن الربا من أكبر الكبائر، ويدل على أن هذا الربا يعني أثره وخطره عظيم على المسلم وعلى المسلمين، يعني على المجتمع بأسره يعني. وهذا يوجب أن يعتني العلماء ببيان هذا الربا وبالتحذير منه وبالتشديد في أمره، وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، وكثير من المفتين يتساهل جدا إن الإنسان يأخذ قرضا من ربويا من البنك لأدنى سبب، واحد عايز يجدد الشقة بتاعته، ولا عايز يعني يفتح شركة أو يجدد شغله، وأشياء لا علاقة لها بالضرورة يتهاونون فيها مع أنه من أكبر الكبائر. فعلى الأقل أنت كمسلم تحتاط لدينك، حتى لو وجدت مفتيا يتساهل في ذلك فلا يحل لك بهذه الفتوى أن تتساهل فيها. طيب، ذكر هو أثرا عن ابن عباس: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. طيب، وذكر أثرا آخر: أوعدهم الله بالقتل كما عن قتادة أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا. البهرج اللي هو الشيء المباح، يعني بهرج دمه يعني أهدره. كذلك في عن الربيع: أوعد آكل الربا بالقتل. وكذلك عن ابن جريج قال: فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، القول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني جل ثناؤه بذلك: وإن تبتم فتركتم أكل الربا وأنبتم إلى الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم، يعني من الديون التي لكم على الناس دون الزيادة التي أحدثتموها من ذلك ربا منكم. نعم، كما حدثنا ابن يعني معاذ لكم بالإسناد لكم إلى رؤوس أموالكم، يعني مثلا إنسان كان يربي، يعني كان يتعامل بالربا، فكان يقرض الناس، ومثلا كان يقرض الناس مجموع ما أقرضه للناس 100,000 مثلا درهم، لكنه كان سيأخذ فوقها 50,000، فالله سبحانه وتعالى قال: لك رأس مالك، أما باقي الربا فضعه، يعني فهو موضوع. طيب، وفي الحديث عندنا حديث: إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا يوضع ربا العباس. طيب، لا تظلمون ولا تظلمون، صفحة 55، لأن احنا المفروض ننتهي عند صفحة 69 عند آية الدين، فنريد ان احنا نقرأ، لأن هذه آيات ولله الحمد يعني ميسرة. لا تظلمون، اتفضل اتفضل احمد. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لا تظلمون ولا تظلمون، يعني بذلك: لا تظلمون بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم دون أرباحها التي زدتموها ربا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم، فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه أو لم يكن لكم قبله. ولا تظلمون يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم دون ذلك دون الربح الذي كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل يبخسكم حقا لكم عليه فيمنعكموه، لأن ما زاد على رؤوس أموالكم لم يكن حقا لكم عليه فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالما لكم. نعم، يعني لا، كلمة لا تظلمون ولا تظلمون هذه قاعدة عظيمة، إن الإنسان يسعى ألا يظلم وألا يظلم، فهو يأخذ رأس ماله، فيكون من له عليه الحق ليس ظالما له، ولا يأخذ أكثر من رأس ماله فيكون هو ظالما له. طيب، ذكر طبعا أقوالا كثيرة: لا تنقصون من أموالكم ولا تأخذون باطلا لا يحل لكم. طيب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تفضل. يعني جل ثناؤه بذلك: وإن كان ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس أموالكم ذو عسرة، يعني معصرا برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإرباء، فأنظروهم إلى ميسرتهم. وقوله ذو عسرة فمرفوع بكان والخبر متروك، وهو ما ذكرنا، وإنما صلح ترك خبرها من أجل أن النكرات تضمر لها العرب أخبارها، ولو وجهت كان في هذا الموضع إلى أنها بمعنى الفعل المكتفي بنفسه التام لكان وجها صحيحا، ولم تكن بها حاجة حينئذ إلى خبر، فيكون تأويل الكلام عند ذلك: وإن وجد ذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم فنظرة إلى ميسرة. نعم، يعني كان هذه قد تكون فعلا ناقصا، فتحتاج إلى مبتدأ وخبر، هذا المبتدأ يكون اسمها والخبر يكون خبرها، فمثلا كان الله عليما حكيما، تمام، لكن قد تأتي كان تامة، مثلا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، فتكن هنا بمعنى توجد. فهو يقول: إما أن تكون كلمة، إما أن يكون قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن كان ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس أموالكم ذو عسرة، يعني كان معسرا، يبقى كان هنا ناقصة وليست تامة، تمام، لأنه قدر فيها مقدرا، وهو يعني إن كان أحد غرمائكم، لكن هو في قول آخر، وهي إن كان هنا تم، يعني إن وجد ذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم فنظرة إلى ميسرة. طيب تفضل. وقد ذكر، وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب وإن كان ذا عسرة، بمعنى وإن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، وذلك وإن كان في العربية جائزا فغير جائزة القراءة به عندنا لخلافه خطوط مصاحف المسلمين. نعم. وأما قوله فنظرة إلى ميسرة فإنه يعني فعليكم أن تنظروه إلى ميسرته كما قال، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائر هذا فيما مضى قبله فأغنى ذلك عن تكريره. والميسرة المفعلة من اليسر مثل المرحمة والمشأمة. ومعنى الكلام وإن كان من غرمائكم ذو عسرة فعليكم أن تنظروه حتى يوسر بما لكم فيصير من أهل اليسر به. نعم، وهذه الآية وإن كانت هي آية لصاحب المال لكنها كذلك لمن اقترض المال. لماذا؟ لأنه إن لم يكن ذو عسرة فهو يماطل، ومطل الغني ظلم، والغني هنا هو الذي يقدر على أداء الدين. فيعني هذه الآية وإن كانت هي للرجل الذي أعطى المال فهي كذلك لمن أخذ المال، يجب عليه إن كان معه أن يقضي دينه. طيب ذكر طبعا وإن كان ذو، نزلت في الربا أن رجلا خاصم رجلا إلى شريح. ماشي، اقرأ هذا الأثر عن ابن سيرين أن رجلا خاصم رجلا، عن ابن سيرين أن رجلا خاصم رجلا إلى شريح فقضى عليه وأمر بحبسه. قال فقال رجل عند شريح إنه معسر والله يقول في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال فقال شريح إنما ذلك في الربا، وإن الله قال في كتابه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبنا عليه. نعم. يبقى هو كلمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال ذلك في ماذا؟ في الربا. يعني بعض العلماء جعلها في الربا خاصة. وذكر آثارا كثيرة في هذا الباب. نعم. في عندنا أثر آخر عن أبي جعفر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال الموت. وأثر آخر قال إلى الموت أو إلى فرقة، عن إبراهيم في الرجل يتزوج إلى ميسرة قال إلى الموت أو إلى فرقة، وقال في الربا. وقال آخرون بل هذه الآية عام في كل من كان له قبل رجل معسر حق من أي وجه كان ذلك الحق من دين حلال أو ربا. وذكر عن عطاء قال ذلك في الربا والدين في كل ذلك. نعم. وعن الضحاك قال من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. قال وكذلك كل دين على مسلم فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه منه حتى ييسره الله عليه، وإنما جعل النظرة في الحلال، فمن أجل ذلك كانت الديون على ذلك. نعم. يبقى إذن في القول الأول خصوا ذلك بالربا، أما في غير الربا فأباح بعضهم أنك أنت تسجن غريمك، يعني أنك أنت تشكوه ولا يجب عليك أن تنظره. لكن في القول الثاني قالوا لا، هذا في الربا وفي الدين. تمام. طيب هنا بقى الصواب، هات. قال والصواب من القول في قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أنه يعني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم عليهم ديون وقد أرضوا فيها في الجاهلية فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم، فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا واقتضاء رؤوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم موسرا وينظار من كان منهم معسرا برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم، فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أرضى على غريم له، فإن إسلامه يبطل على غريمه ما كان له عليه من قبل الربا ويلزمه أداء رأس ماله الذي كان أخذ منه أو لزمه من قبل الإرباء إليه إن كان موسرا، وإن كان معسرا كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته، وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه، غير أن الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا وإياهم عنا بها، فإن الحكم الذي حكم الله به في إنظار المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه وهو بقضائه معسر، في أنه به منظر إلى ميسرته، ولأن دين كل ذي دين في مال غريمه وعلى غريمه قضاؤه منه لا في رقبته، فإذا عدم ماله فلا سبيل على رقبته بحبس ولا بيع، وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يكون في رقبة غريمه أو في ذمته يقبضه من ماله أو في مال له بعينه، فإن يكن في مال له بعينه فمتى بطل ذلك المال وعدم فقد بطل دين رب المال، وذلك ما لا يقوله أحد أو يكون في رقبته، فإن لم يكن ذلك كذلك فمتى عدمت نفسه فقد بطل دين رب الدين، وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك، وذلك أيضا ما لا يقوله أحد، فقد تبين إذن إذ كان ذلك كذلك أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله، فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته، لأنه قد عدم على ما كان له عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجودا، وإذا لم يكن على رقبته سبيل لم يكن إلى حبسه وهو معدم بحقه سبيل، لأنه غير مانعه حقا له إلى قضائه سبيل فيعاقب بظلمه إياه بالحبس. نعم، فهنا الطبري اختار القول الثاني، وهي أن الآية عامة، يعني أولا ذكر سبب النزول، وهذا يعني يبين الفرق بين النزول والتنزل، فهذه الآية نزلت في خاص ولكنها تدخل في عام، يعني هو قال هنا غير أن الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا اللي هم يعني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم عليهم ديون قد أربوا فيها في الجاهلية فأدركهم الإسلام، تمام، هذا انتهينا منه. قال غير أن الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا وإياهم عنا بها، فإن الحكم الذي حكم الله به في إنظار المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه، يبقى هو هنا جعلها عامة ليست في الربا، في كل دين، تمام، وهو بقضائه معسر هو لا يستطيع أن يقضيه، في أنه به منظر إلى ميسرته، يعني ينظره يتركه إلى ميسرته، ولأن دين كل ذي دين في مال غريمه وعلى غريمه قضاؤه، يعني هذا الدين هو على الغريم اللي هو المديون يعني وعليه قضاؤه لا في رقبته، فإذا عدم ماله، طب إذا عدم المال هذا الرجل ليس معه أن هو يقضي دينه فلا سبيل على رقبته بحبس ولا بيع، وبدأ بقى يذكر هذا الإيه هذا الترجيح، فهو يرى الطبري رحمه الله أن هذه الآية عامة في كل من له حق على حق أو كل من له دين على الغريم. طيب تفضل وأنت صدقه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني جل ثناؤه بذلك وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر خير لكم أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته لتقبضوا رؤوس أموالكم منه إذا أيسر، إن كنتم تعلمون موضع الفضل في الصدقة وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينا. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم خير لكم، وذكر ذلك عن قتادة قال والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية، فأما الرفق والفضل فليس لهم لا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا، وأن تصدقوا خير لكم يقول وأن تصدقوا بأصل المال خير لكم. نعم خلاص هذا واضح، وقال آخرون معنى ذلك وأن تصدقوا به على المعسر خير لكم وأن تصدقوا به خير. نعم نعم. ذكر عن السدي قال وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على الفقير فهو خير لكم فتصدق به العباس. نعم يعني أنك أنت تجعله صدقة، يعني نعم تجعله صدقة عليه. وذكر عن الضحاك قال يعني على المعسر فأما الموسر فلا، ولكن يؤخذ منه رأس المال والمعصر الآخذ منه حلال، نعم والصدقة طيب عليه أفضل. الله. نعم عندنا وأولى القولين صفحة 66. وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال معناه: وأن تصدقوا على المعصر برؤوس أموالكم خير لكم، لأنه يلي ذكر حكمه في المعصر، وإلحاقه بالذي يليه أولى من إلحاقه بالذي بعد منه. نعم وقد قيل إن هذه الآيات في أحكام الربا هن آخر آيات نزلت من القرآن، فذكر بالإسناد إلى عمر بن الخطاب قال: كان آخر ما أنزل الله من القرآن آية الربا، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها، فدعوا الربا والريبة. وذكر نعم ذكر يعني آثارا أخرى في أنها آخر ما نزل من القرآن. طيب وهذه الآية كذلك ذكر أنها آخر ما نزل من القرآن، هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تفضل القول في تأويله. القول في تأويل قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل أيضا إن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن، ذكر ذلك عن ابن عباس قال: آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم وذكر آثارا أيضا في ذلك أنها آخر آية نزلت، يعني بذلك اللي هي صفحة 68 في آخر سطر. يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس يوما ترجعون فيه إلى الله فتلقونه فيه، أي تردوا عليه بسيئات تهلككم، أو بمخزيات تخزيكم، أو بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم، أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من عقاب الله ربكم ما لا قبل لكم به، فإنه يوم مجازات بالأعمال، لا يوم استعتاب ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة، ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة، توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سيء وصالح، لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحصرت فوفيت جزاءها بالعدل من ربها، وهم لا يظلمون. كيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها وبالحسنة 10 أمثالها؟ كلا، بل عدل عليك أيها المسيء وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسن، فاتقى امرؤ ربه وأخذ منه حذره وراقبه قبل أن يهجم عليه يومه، وهو من الأوزار ظهره ثقيل ومن صالحات الأعمال خفيف، فإنه تعالى ذكره قد حذر فأعذر ووعظ فأبلغ. نعم هذه الآية يعني آية عظيمة جدا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا ممن يرجون لقاءه. ونقف عند هذه الآية إن شاء الله، وبإذن الله ربما غدا أو يوم الأربعاء ننهي سورة البقرة، بقي لنا 100 صفحة فقط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الأنباء والتشريع، وأن يجعلنا ممن يعني يسلمون وجوههم إلى الله تبارك وتعالى وهم محسنون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.